وأفاض فيها من اليمن والبركات والخير والنفحات، وشرع فيها بعض الأحكام والوظائف والطاعات، وأذن لعباده أن يلتمسوا من الخير فيها. فاطلبوا الخير دهركم كله، فاطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. أمة التوحيد، إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا، وإنه ليبذل وسعه في مواسم الخير وفضائل الأوقات ليضل الناس عن الهدى ويحول بينهم وبين نفحات الرحمة والمغفرة، ويصدهم عن طاعة ربهم، ويفوت عليهم الخير الكثير، فيضل بعض الناس بالشبهات كما أضل بعضهم بالشهوات، فيفتتن بعضهم بالمحدثات، ويضيع فرصة مواسم الخير بالبدع والشبهات. فيا معشر المسلمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكل عمل ليس عليه أمر نبينا صلى الله عليه وسلم فهو رد. فتمسكوا بالسنة، تمسكوا بالسنة، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فليبادر بصيامه قبل حلول رمضان، فإن الوقت قد ضاق، والواجب على المسلم المبادرة بالقضاء. فاستبقوا الخيرات، وبادروا بالطاعات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الأرض والسماوات. معاشر المسلمين، إن الله قد أنزل إليكم أفضل الكتب، وأرسل إليكم أفضل الرسل، وأكمل الدين ورضيه لكم، وأظهره على الدين كله، وأتم النعمة فقال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا التمسك بالسنة، وأن يصرف عنا الغفلة والخذلان، وأن يوفقنا في شعبان، ويبلغنا رمضان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا، اللهم اشف مصابهم، وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان،